ليتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في سورة الحج وبدأنا الكلام على تفسير ما حصل من إبليس عليه لعنة الله عندما خلق الله تعالى وليدنا آدم عليه السلام من الامتناع عن ما أمر الله به الملائكة من السجود لآدم، وكان إبليس مع الملائكة وليس منهم، وأن الله تعالى سأله لمن امتنع عن السجود فعلل ذلك بأنه لا يمكن أن يسجد لبشر مخلوق من صلصال من حمأ مسنون، فالله تبارك وتعالى أخرجه من الجنة وقال له إنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، فطلب من الله تعالى أن ينظره إلى يوم البعث، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. بعد هذا قال الله جل وعلا حكاية عنه أي عن إبليس، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يخبر عن حال إبليس وتمرده، حيث أن الله تعالى قد استجاب لطلبه بالإنظار إلى يوم البعث. قال بسبب أنك أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أي لأزينن لهم معاصيك، بحيث ينظرون إلى كل أمر فيه معصية لله أنه زين أنه حسن، يتلذذون بالخمرة ويفضلونها على جميع أنواع العصيرات المباحة، يزين لهم الزنا ولو كان بإمكانهم الزواج أو عندهم النساء عندهم زوجات، يزين لهم الربا ولو كان عندهم المعاملات المباحة، يزين لهم الألفاظ البذيئة والغيبة والنميمة وإن كان عندهم الكلمات البذيئة الطيبة الحسنة ينصرفون عنها، يزين لهم ما هو أعظم من ذلك كله وهو عبادة غير الله وهو الشرك، فينظرون إلى أن توحيد الله بالعبادة فيه تحجير ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ويعتقدون أن اتباع الأنبياء هو أمر فيه تخلف ويتنافى مع التطور، وهذا في قديم الزمن وحديثه واقع، وهذا كله من تزيين إبليس الذي أخبر عنه أول ما طرد، قال لأزينن لهم في الأرض، وكلمة لهم المراد أولاد آدم، والكلام هذا كان يوم أن لم يوجد إلا آدم، ولكن قال لهم، والمقصود من هذا هو ما ينتج عن هذا الشخص، عن هذا الرجل الذي بسببه طردت من الجنة وأبعد منها. فيزين لهم في الأرض ويحسن لهم الباطل ويكره عليهم الحق، فينظرون إلى الحق نظرة شؤم، وإلى الباطل على أنه هو الحسن والمطلوب. قال ولا أغوينهم أجمعين، أي أغويهم من الغواية، وذلك بأن ينظر الإنسان إلى الأمور نظرة منكوسة ومخالفة لحقائق الأمور، فيكون الإنسان ينظر إلى الحق على أنه باطل وإلى الباطل على أنه حق، وهذا مشاهد في زمننا هذا كثير، وبعض الناس يجاهر به حتى في واقعنا الآن. ينظرون إلى حجاب المرأة على سبيل المثال، هل أنه تشويه للمرأة، وأن المرأة ينبغي أن تفتخر بمحاسنها وتظهر أمام الرجال ولا تكون مخدعة، هذا من الغواية. وينظرون إلى كون الإنسان يتردد على المساجد في اليوم 5 مرات على أن هذا إذا، وأن الإنسان يكفي أنه يعرف ربه والإمام بالصدق كما يقولون، يقولون الإمام بالقلب والعمل هذا لا دخل له. هذا من عبث الشيطان ومن تلاعبه وإغوائه لهؤلاء. قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان ذكي، وبين أنه سوف يعمل جهده وطاقته لإضلال كل أولاد آدم إلا صنف، وهم أهل الإخلاص والمعرفة والتقوى الذين أخلصتهم بالهداية والتوفيق من أن ينخدعوا بمثل ما أزين، فيكون هؤلاء قد تسلحوا بسلاح المعرفة وراقبوا الله في تصرفاته. يقول الشيطان هؤلاء لا أستطيع، هؤلاء أنا ما أتدخل فيهم لأنه لا وسيلة لي للوصول إليهم، وإلا غيرهم سوف ألعب عليهم ليل نهار سرا وجهار، آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين، لكن تجد القليل يشكرون الله ولا يستطيع عليهم الشيطان. قال الله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم. الله تبارك وتعالى يخبر في هذا أن ما يعمله الشيطان ويوسوس به وما يحصل من عصمة لبعض العباد من الانخداع بوساوس الشيطان ولعبه، أن هذا الأمر وهو المحافظة على حق كل عامل من خير أو شر، أن هذا صراط مستقيم عند الله، فلا يظلم الله تعالى أحدا، والله تبارك وتعالى يوفي كلا بعمله، وهذا صراطه المستقيم الذي يسلكه أهل الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء ينجون، ومن خالف ذلك فإن عقوبتهم مثل عقوبة أستاذهم ومعلمهم وهو الشيطان. يقول جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يقول جل وعلا إن عبادي أي الذين يتبعون أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويهتدون بوسائل الهداية التي منحهم الله إياها حيث جعل في الإنسان عقلا يميز فيه بين النافع والضار والحق والباطل ولم يجعلهم كالبهائم وذلك لأجل أن يفهموا الخطاب وينفذوا الأوامر والنواهي فيلتزمون بها ويؤدون وينقادون للأوامر ويمتنعون عما نهوا عنه. هؤلاء ليس لك عليهم سلطان أي ليس لك عليهم قوة ومقدرة لإضلالهم وإغوائهم إلا من اتبعك من الغاوين، وهذا استثناء من قطع، أي من اتبعك من الغاوين هؤلاء تتسلط عليهم وهؤلاء هم الذين يسيرون معك ويتبعون ما تدعو إليه من الفساد والإفساد. أورد ابن جرير رحمه الله حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن نوح قال حدثنا يزيد بن سعد قال كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قرآن، فإذا أراد النبي أن يستثني أن يستنبئ ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له ثم سأله ما بدأ، فبين نبي عليه الصلاة والسلام في مسجده إذ جاءه عدو الله يعني إبليس حتى جلس بينه وبين القبلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال فردد ذلك 3 مرات، فقال عدو الله إبليس أخبرني بأي شيء تنجو مني، فقال النبي بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم، قال مرتين، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، قال عدو الله قد سمعت هذا قبل أن تولد، قال النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك، قال عدو الله إبليس صدقت بهذا تنجو مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم، قال آخذه عند الغضب والهوى، آخذه عند الغضب والهوى، وكما هو مشاهد وملاحظ ويدرك كل إنسان أن الإنسان إذا غضب اضطرب وصار من السهل أن يتصرف تصرفا يستحي منه في حال عدم غضبه، وفي هذا الظرف الذي يضعف فيه الإنسان على الغضب يأتي الشيطان ويلعب فيه، وكثير ما نسمع في مجلسنا هذا أسئلة تقول إنه طلق زوجته 3 مرات وهو في حال غضب، هذا نموذج وواحد من النماذج التي يعبث الشيطان بهؤلاء حال الغضب، وإن كان الإنسان قد يكفر قد يسب الله تعالى حال غضبه، فالغضب هو نقطة ضعف في الإنسان يستغلها الشيطان، ولهذا أمر الإنسان المؤمن إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يتوضأ وأن يصلي ركعتين ويذهب ما يجب. أي إنسان يوجد عنده غضب عليك أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا لم يزل ما به عليه أن يتوضأ ليدفئ ما فيه من غضب ويصلي ركعتين فيجد نفسه غير الشخص الذي كان قبل قليل، يجد تغيرا كاملا ويعود إلى رشده. كذلك حال الهوى، إذا صار الإنسان يشتهي شيء معين ونفسه تميل إليه حاول أنه يغمض عينيه عن الحق ويجرح على الباطل. من أمثلة ذلك إذا أن إنسان عنده صفقة فيها ربا وتدر عليه ربحا كثير، فإن الشيطان يقول مسألة بسيطة، نسبة الربا ما تشكل لا 2.5 أو 3 أو 4% والباقي كله سليم مش عملية. فيجرؤ الإنسان على هذا العمل ويقول حصل الربح هذا وبعدين نعدل الموضوع. هذا حال الهوى. وكذلك حال الهوى في الأمور والشهوات الأخرى، شهوة الزنا، شهوة المنصب أو غيرها، يضعف وازع الإيمان عند الإنسان ويتسلط عليه الشيطان بسبب ما يهوى. يقول الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. من اتبعك من الغاوين أي من اتبع إبليس من أولاد آدم، فإن هؤلاء لهم مكان يستقرون فيه. ما هو؟ قال: جهنم موعدهم أجمعين، أي هو المكان الذي يلتقون فيه ويستقرون فيه. هذه جهنم وصفها الله تعالى بأن لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال المفسرون رحمهم الله: إن هذه الأبواب للطبقات، فهي طبقات كما أن الجنة درجات، فهذه الطبقات بعضها تحت بعض وكل طبقة لها باب، لكل باب من هذه الأبواب 7 نصيب من العذاب يختلف عن العذاب الآخر. وذكر بعض المفسرين كعكرمة قال: 7 أبواب يعني 7 أطباق. وقال ابن جريج: 7 أبواب أولها جهنم، ثم رضا، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. هذه دركات جهنم. فجهنم دركات والجنة درجات، فارتفع درجة أعلى من درجة. وهذه دركات يعني حفر، حفرة تحتها حفرة تحتها حفرة، وكل حفرة لها باب، لكل باب منهم جزء مقسوم، أي يجدون فيه عقابا وعذابا غير العذاب الذي وجدوه في المكان الآخر. وجاء عند الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجهنم 7 أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال: على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو المقصود أن هذه الأبواب هي يدخل منها هؤلاء الذين اتبعوا الشيطان وساروا معه في طريق الرواية ويجدون مآلهم ومستقرهم هناك. إن الأمر المتقين في جنات وعيون وادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول الله جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون. هذا الصنف الثاني من الناس الذين لم يتبعوا الشيطان وإنما اتقوا الرحمن وجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية باتباع أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فسارعوا إلى الطاعات وامتنعوا عن المعاصي. هؤلاء مقرهم يختلف عن مقر الذين اتبعوا الشيطان. هؤلاء في جنات وعيون في جنات وحدائق وبساتين وعيون وأنهار تجري في حين أن أولئك في سموم وحميم وظل يحمون. هؤلاء يرحب بهم وهم أهل التقوى ترحب بهم الملائكة ويقال لهم ادخلوها بسلام آمنين أيدخل هذه الجنات لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ادخلوها بسلام وتحيتهم فيها سلام ويعيشون فيها بسلام فليس فيها ما يؤذي ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله تبارك وتعالى يحاسب الناس وينزع ما بينهم ويقتص لبعضهم من بعض ثم يدخلون الجنة ونفوسهم وصدورهم لا يوجد فيها غل ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء. ولو كانوا في الدنيا يوجد بينهم شحناء فإن هذه تزول ويكونون في الجنة بعد الاقتصاص من بعضهم ببعض ينزع ما في صدورهم من غل ويلتقون فيما بينهم ويجلسون حول بعضهم ويكونون متقابلين لا يستدبر بعضهم بعضا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وإذا أرادوا أن يتفرقوا فإنه لا يستدبر أحدهم الآخر وإنما يفترقون جميعا بحيث يستديرون ولا يكون أحدهم قد جعل خفاه إلى الآخر إلى وجه الآخر. حالهم في الجنة يتعبون قال لا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أي لا يجدون مشقة ولا ملل ولا تعب ولا مضايقة ولا خمول ولا كسل وإنما فيها اللذة الكاملة والمتعة. وهذا ليس مؤقت يوم أو ساعة أو شهر أو سنة أو مئة سنة أو ألف سنة بل إن هذا إلى الأبد. نسأل الله تعالى يجعلنا ووالدينا وذرياتنا والمسلمين منهم. فحال أهل التقوى حال أهل العبادة والانقياد والاتباع لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما وصف الله تبارك وتعالى وهذا خبر الله ووعد الله. فهذا خبر ووعد من الله أن المتقي لله تعالى في هذه الدنيا التي يعيش فيها عمرا قصيرا أنه يعيش في الآخرة في منازل عالية وفي كمال الراحة والمتعة واللذة ويعيش حياته كلها ليست حياة الدنيا 50-70-100 سنة وإنما حياة أبدية، حياة أبدية، وهم في تلك الحال لا يشعرون بالتعب ولا النصب ولا المشاحنة ولا الغل ولا الحسد، وهم في غاية النعيم بأنواعه المختلفة، كما قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يجيبون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. متى كان يعملون؟ إذن تحصيل هذه المنازل ليس صعب وليس شعب، وإنما يحتاج من الإنسان إلى صدق وإخلاص وحسن متابعة، وكل إنسان يستطيع أن يحصل هذه المنازل، والله تعالى قد وهبه عقلا يفهم به ويعرف، ولم يجعله غير مدرك وغير واع بهذه الأماكن، فإذا تركها وفضل النعيم المحدود والشهوة واتباع الهوى وما تمليه عليه الغرائز من دون تفريق بين صحيح وسقيم وطيب وخبيث ونافع وضار، إذا اتبع هذا الهوى فإنه يكون من الغاوين، وهو الذي اختار هذا الأمر، والله تبارك وتعالى بيّن لنا الأمرين وهدانا للنجدين وبيّن لنا جوائز كل، فمن أراد الهاوية فذاك طريقها ومن أراد الجنة فهذا طريقها. ثم قال المولى تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه أو هاتان الآيتان بالرغم من قصر كلمة فيها وحروفها إلا أنها تدل على معنى عظيم. نبدأ بمعنى أخبر، يعني انتبهوا، أخبر الناس أن ينتبهوا لهذا المسألة. أني أنا الغفور الرحيم، أي أن الله تبارك وتعالى غفور ورحيم بعباده الذين يتوبون من قريب، وإذا أذنبوا وسارعوا إلى التوبة، وأيضا نبئهم أن عذابي هو العذاب الأليم. فيجب على الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء، يكون راجيا وخائفا، يخاف من ذنوبه أن تريده النار ولا يقنط من رحمة الله، فيسارع إلى التوبة. فإذا وقع الإنسان في المعصية لا يقول: خلاص أنا سويت ذنوب كثيرة وما في مجال الآن إني أتوب، حتى لو تبت 1,000,000 مرة ما ينفع. الله تعالى يقول هذا الكلام غلط، لأن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه غفور رحيم لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وهو جل وعلا له عذاب وعذابه أليم وموجع. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير. فالله تبارك وتعالى غفور رحيم وشديد العقاب، وأنت أيها الإنسان لا تقل، لا تمرح وتسرح في دنياك وتستمر في غيك وضلالك وتقول الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكن الله جل وعلا شديد العقاب، وأن عذابي هو العذاب العظيم. فلا يترك الإنسان لنفسه هواها ويرخي زمامها تعمل ما يحلو لها ويقول إن الله غفور رحيم. الله شديد العقاب، فتنبه أيها الإنسان وانتبه لأمرك بحيث أنك تعيش بين الخوف والرجاء. لا تقنط من رحمة الله، ولكنك تذكر شدة عذاب الله. ولهذا قال جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن أمن العقاب أساء الأدب. إذا أن الإنسان شعر بأنه لا يعاقب كأي أمر من أمور الدنيا، الأشياء المحسوسة